بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اهلا بيكم وحلقه جديده عمر صانع حضاره. الحقيقه الحلقه النهارده انا عايز ابتديها، الناس في رمضان بتبقى عايزه تعبد ربنا وتطيع ربنا، بس كل واحد شاطر في حته. في واحد بيحب يتصدق كتير، في واحد يحب يصلي بالليل كتير، في واحد بيحب يقرا قران كتير، بس في واحد شاطر جدا يحب يعمل الحاجات دي كلها، يعني يجمع ودي كمان ودي كمان ودي كمان، فيعبد ربنا من كل الابواب، فيوم القيامه ربنا يدخله من كل ابواب الجنه ويفتح له كل ابواب الجنه لانه عرف يجمع حاجات كتيره مع بعضها. اللي انا بقوله ده جربوه تعملوه في رمضان يا جماعه، بس ده له علاقه شديده بعمر صانع حضاره. ليه؟ عمر سر عظمته تجميع صفات كتيره مع بعضها. اصل هو اللي بيحصل ايه؟ انا فيها صفه حلوه، شجاع مثلا، بس ما بشتغلش على نفسي، طب ناخد جنبها 3-4 صفات كمان تبقى عظيم. في معنى بيقول اذا كنت عظيما وتستطيع ان تكون اعظم فلا تتردد. عمر كده، عمر عظيم قوي بس قدر ياخد صفات كثيره تانيه معاها فبقى اعظم. مين يجرب معايا؟ اهي دي صفه من صفات صانع الحضاره. مش انا كل يوم بقول لكم صفه من صفات صانع الحضاره، او امبارح قلت لك اتحرك، وامبارح قلت لك خليك اتحرك بكليتك بكل كيانك، النهارده ثالث صفه من صفات الشباب اللي بيصنع الحضاره والنساء اللي بتصنع الحضاره. ايه هي؟ صفه جمع صفات كتيره مع بعضها حلوه. يعني عمر مجمع صفات تبدو متناقضه، القوه والرحمه، الحزم والعدل، العاطفه والرؤيه الثاقبه. ازاي مجمع الحاجات دي؟ دي تدريب. هتقولي لا ما هي دي ربنا، حاجات ربنا خلق الواحد بيها. جرب وانت بتعبد ربنا في رمضان السنه دي، جرب في العباده انك تجمع حاجات حلوه كتيره ترضي بيها ربنا، وجرب في شخصيتك. والله تدريب يا جماعه، ما تفتكرش انها معجزه او مستحيله، ده هي بس اراده وانك تفكر فيها. طب انا احلى حاجه في شخصيتي ايه؟ هي بنت عاطفيه قوي. طب ما تجربي كمان انك تقري كتير فتبقي عاطفيه وصاحبه رؤيه. تخيل لو تجمعي الصفتين دول، تجميع الصفات. عمر النهاردة هنتفرج عليه وهو بيجمع صفات كتيرة، بيجمعها في مكة، وبيجمعها في الهجرة، وبيجمعها مع الرسول في المدينة، فهو عظيم فحيبقى أعظم. يا سلام على صناع الحضارة اللي حيجمعوا الصفات دي. حيبقوا ها، لو عندي 100 شاب مجمع صفات نصنع حضارة. 100، مين يقول أنا ويرفع إيده ويقول حجمع صفات حلوة كتيرة؟ تعالوا نشوف عمر بن الخطاب وتجميع الصفات الرائعة. يلا نروح لعمر. أسلم عمر بن الخطاب فتغير واقع المسلمين في مكة. واقع مكة كله تغير بإسلام عمر. يعني المسلمين في مكة قبل عمر غير المسلمين في مكة بعد عمر. وأول حاجة بسيطة جدا أدي لك عليها مثل، الصلاة عند الكعبة. قبل إسلام عمر مفيش مسلم يجرؤ يصلي عند الكعبة، يعني يموت، ما يقدر، ما أصلا ما يحلمش إن هو يعمل حاجة زي كده. فظل عمر يقاتل قريش أسبوع بعد الإسلام، حصلي يعني حصلي، ويتضربوا معاه ويضربهم ويتضربوا معاه ويضربهم. أنا من قريش، أنا من دار الندوة، ده أنا من المجموعة الأساسية، أنا من بني عدي. اسم كبير، لكن واخدين بالكم من الصفتين بتوع عمر لغاية الآن؟ عزة شديدة، قدرة على صنع الفارق. بس عنده صفة ثالثة، مجمع صفات عمر. ايه الصفة الثالثة؟ الناس اللي بتبقى عزيزة دي احيانا كتيرة بتبقى عندها حتة يعني احساس بالنفس شوية، انا عزيز. لكن عمر متواضع قوي. ازاي مجمع الصفات المختلفة دي على بعضها؟ ازاي متواضع قوي؟ عمر اللي كان عنده كرسي في دار الندوة زي كرسي في مجلس الشعب، او اكتر كرسي في برلمان كبير قوي، وهم 12 كرسي ولا 13 كرسي في دار الندوة، سادة قريش، وهو كان بيقعد في وسطهم رغم انه شاب، فقد مكانه في دار الندوة وقبل يروح يقعد في دار الارقم مع بلال وصهيب وفقراء الصحابة، وعمره ما تخلف عن دار الارقم. لا ده فيه كمان صفة تانية. ايه هي؟ بيحب النبي وغيور على الإسلام جدا. لما النبي بقى في شعب بني طالب ومتحصرين الصحابة، قعدوا 3 سنين في شعب بني طالب، قريش قالت لهم طب تطلعوا بقى برا مكة، مش انتوا أسلمتوا، تروحوا تقعدوا هناك وحنمنع عنكم الأكل، وعملت حصار حواليهم ودوريات وحراسة عشان ما يدخل لهمش الأكل، لدرجة ان الصحابة بيقولك أكلنا ورق الشجر. فعمر بن الخطاب يطلع بالليل ويجيب البغلة بتاعته ويحط عليها أكل وسمن وسكر ودقيق ويدخل الى شعب بني طالب وبالليل وياخد معاه ابنه عبد الله بن عمر عايز يربيه، ويدخل وهو داخل لشعب بني طالب يقابله اتنين من الحراسة. الى اين تذهب يا عمر؟ قال تنحوا عني، امشي من قدامي. القوة صفة شجاع وعزة وقوة، تنحوا عني. فقالوا ان قريش امرت الا يدخل احد بطعام الى محمد واصحابه. فقال انا من قريش، ولله لولا ان رسول الله امرني الا اقاتلكم والا نفعل العنف لقاتلتكم الان. ده بيسمع الكلام قوي، عزيز، بص الصفات وهي بتتجمع، عزيز وشجاع ومتواضع وبيصنع الفارق وكمان بيسمع الكلام. ازاي مجمع الصفات دي؟ انت ليه ما بتغيرش لما يبقى عندك صفه حلوه تقول طب عايز عليها كمان صفه، طب وكمان صفه؟ مشكلتنا يا جماعه لما بنبقى حلوين في حاجه كفايه، ما انا كويس، انا كريم. طب ما تجمع يا اخي، خلي عندك حته عمريه كمان، وعايز الصفه دي كمان والصفه الحلوه دي كمان. هو ده عمر بن الخطاب، هو ده اللي صنع الحضاره. ويدخل عمر بالاكل للنبي صلى الله عليه وسلم، وفضل الحصار 3 سنين. لما انتهى الحصار اول واحد عرف الخبر عمر بن الخطاب، كان قاعد في وسط قريش فسمع ان الحصار اترفع، فطلع زي الاطفال، عاطفي قوي، شجاع ولا عنده عزه ولا بيصنع الفارق، والله عاطفي، طلع زي الاطفال، مش بعت حد من اللي بيشتغلوا عنده، مش بعت ابنه، جري على الشعب، يا رسول الله ابشر، يا رسول الله ابشر، رفع الحصار. ايه الصفات الحلوه دي؟ دايما الشجعان ما بيبقوش عاطفيين، دايما الاقوياء مش عاطفيين. عاطفي ومتواضع وقوي وعزيز ويصنع الفارق، 5 صفات عمريه. ممكن بقى تجمع صفات حلوه في رمضان وانت صايم وتقول هزود صفات على صفات. تعالوا نتحرك ونكمل ونشوف عمر وهو بيهاجر وصفات عمرية جديدة. أنا في طريق الهجرة اللي هاجر فيه عمر. هاجر عمر رضي الله عنه من مكة إلى المدينة. خلي بالكوا يا جماعة، أنا في أكتر طريق واضح تعرفه قريش بين مكة والمدينة، يعني أكتر طريق مشهور لدى قريش. ما هاجرش من طريق خفي، ما هاجرش من طريق سري، ما هاجرش من طريق بعيد عن عيون الناس، هاجر من أوضح طريق من مكة للمدينة، كأنه بيبعت رسالة لقريش. انتهى عهد الخوف، انتهى عهد الاستضعاف. أول صفة هنشوفها في عمر النهاردة بيجمع فيها بين صفتين، صفة كبيرة قوي، صفة اسمها ان هو قادر رضي الله عنه ان هو يفرق بين عهدين، وبيعرف يعمل الحكاية دي، يعرف يعمل فرق بين عهدين، بين عهد استضعاف، بين عهد خوف، بين عهد فرار، وبين عهد قوة. المسلمين هاجروا قبل كده راحوا على الحبشة زي ما انتوا عارفين، لكن عمر عارف ان المرة دي مختلفة. علي بن أبي طالب بيحكي عن هجرة عمر، بيقول لما أراد عمر بن الخطاب إنه هو يهاجر، أم رايح لبس سيفه وحط القوس بتاعه ولبس الدرع بتاعه وخد أسهم في إيديه وراح على الكعبة مطرح ما قريش قاعدة. أبو سفيان قاعد أهو، وأبو جهل قاعد أهو، وعمر بن العاص وخالد بن الوليد، كل سادة قريش اختاروا وقت كلهم بيبقوا متجمعين فيه قاعدين حلقات حلقات حلقات. وجه أم واقف قدام الكعبة وطايف 7 أشواط بيكبر وهو بيطوف، الله أكبر الله أكبر، ويبص لهم الله أكبر. إيه ده؟ إيه الصفة الجميلة دي؟ وبعد كده في وسط ما هو بيعمل كده يقوم جاي ومصلي 2 ركعة عند مقام إبراهيم، ويقف ويصلي بصوت عالي ويكبر ويقرأ الفاتحة بصوت عالي، محدش قادر يقوم يكلمه. وبعد ما خلص أم ماسك سيفه والأقواس بتاعته وعد على قريش، قال لهم يا معشر قريش، من أراد أن تثكل أمه وييتم ولده وترمل زوجته فليلقني خلف هذا الوادي، فإني مهاجر اليوم. اللي عايز أمه تفقده، اللي عايز يخسر ولاده، اللي عايز مراته تترمل، يقابلني ورا الوادي دون، أنا مهاجر. فما تبعه أحد. إيه ده؟ ادي صفة جامدة. ايه الشجاعة دي؟ ايه القوة دي؟ انت عندك الصفة دي، عندك صفة الشجاعة. طب احط لك صفة تانية جنبها. عمر بن الخطاب هاجر جهرا، علي بن أبي طالب بيقول ما أعلم أحد من أصحاب رسول الله إلا هجر سرا، سعد بن أبي وقاص، أبو عبيدة بن الجر، كل الأسامي الكبيرة كله هاجر سرا إلا عمر بن الخطاب الوحيد اللي هاجر جهرا كان عمر بن الخطاب. طب إزاي هاجر جهرا وليه؟ طب إذا كان النبي هاجر سرا هو عمر أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يا جماعة، الرسول بيشرع لأمته، الرسول بيرحم الضعفاء من أمته، لو هاجر جهرا كله هيقلده، فالرسول هاجر سرا. لكن عمر لازم يثبت موقف، عمر كان شايف وكان فاهم ان ده نهاية عهد، وان الهجرة للمدينة مش هجرة ناس مستضعفة، دي هجرة بناء حضارة. فعمر بن الخطاب خلى التاريخ الهجري بعد 17 سنة كان بيحكم العالم، النهاردة مهاجر هو والناطة بتاعته، بعد 17 سنة هيخلي اليوم ده هو بداية تاريخ المسلمين. بس خلي بالكوا يا جماعة، هنا في صفة تانية، عمر بعيد النظر، يا ما ناس شجاعة لكن ما عندهاش بعد نظر، ما بتفكرش، لا ده عمر شجاع، يا ما ناس شجاع لكن أحمق. عمر شجاع لكن فاهم هو ليه بيهاجر جهرا، علشان يبعت رسالة انتهى عهد، احنا بنبتدي عهد جديد كله، والعهد الجديد دون انتهى عهد الاستضعاف، بدأ عهد بناء الحضارة. في ناس كتير ما شافتش الحكاية دي وهي مهاجرة، هو كان شايفها من بعيد. طب وليه خد سيفه؟ وليه خد الرمح بتاعه؟ وليه خد الأسهم بتاعته؟ يعني ده كده بيستعد الحرب. عمر بن الخطاب بعيد النظر، بيفكر، عارف ان قريش مش هتسكت على الهجرة دي، لازم هيكون نتيجتها ان في حروب هتقوم، فكأنه بيقول لهم بدري قوي احنا مستعدين. طب وما استخدمش السلاح ليه وضرب حد منهم؟ مش متهور. ايه ده؟ ده مجمع صفات كتيرة قوي، مش متهور، قوي، شجاع، حكيم، بيبص لبعيد، بيفكر، بيفرق بين عهدين. انا ما بعرفش اجمع كل الصفات دي على بعضها، عمر مجمع الصفات دي على بعضها، عشان كده خد السيف بتاعه، عشان كده خد السيف بتاعه. لو فكرتوا تحاربونا احنا جاهزين، ده بيقولها من بدري قوي، قاريها من بدري قوي. طب ما خبطش واحد منهم ليه؟ مش متهور، مش عنيف، مع انه شجاع، الشجعان عاده متهورين، بس هو شجاع لكنه غير متهور. تعرف تعمل كده، تعرف تكون بقوه عمر بالطريقه دي. لكن خلي بالكم من حاجه تانية، طب عمر ما هاجرش اول واحد ليه؟ لا، عمر مش اول الصحابه هجروا. طب ما الرقم كام؟ لا، هاجر في الاخر قبل النبي بحاجه بسيطه. طب الشجاعه دي والاعلان ده، طب ما كان يهاجر في الاول، لو هاجر في الاول هيستفز قريش، فهتمنع ضعفاء المسلمين اللي هاجروا بدري يهاجروا. عمر رحيم فما هاجرش بدري، ما قالش طب انا عايز افوز ابقى اول واحد يهاجر، لا، قال لو هاجرت بدري بالشجاعه دي هحرم بقيه المسلمين، قريش هتستفز فهتمنعهم يهاجروا، يبقى انا اخر هجرتي لورا علشان يهاجروا الضعفاء، بس لازم حد ياخد الموقف ده. طب يا عمر انت فاهم كل ده، بس برضو ليه مهاجر جهرا؟ اثبات موقف، عزة للإسلام. هو انا بعمل عزة عشان نفسي، ابين ان الإسلام عزيز وان الإسلام ما بيفرش، لازم ولو واحد يثبت الموقف ده، احنا مش خايفين، ولو واحد يعمله، ده كمان عنده عزة، صفة العزة على صفة الشجاعة، على عدم التهور، على الحكمة، على النظر لبعيد، على التفكير، على الرحمة بالضعفاء، ما هاجرش أول واحد، ولما جه هاجر ما هاجرش لوحده، خد معاه، لما قال أنا طالع لو حد عايز يلحق بيا يجي ورايا، فجه 20 من ضعفاء المسلمين هاجروا معاه، يا سلام، فخدهم وفرح بيهم وهاجر بيهم معاه. إيه ده؟ يعني عمر ده كمان منصهر في وسط المجموع، ده عمر مش فردي، ما قالش انا ما يهاجرش معايا الضعفاء، انا راجل كبير، خدهم معاه وسافر بيهم وهاجر بيهم من مكه للمدينه، وطلع بيهم من مكه للمدينه، وتمت الهجره مع الضعفاء، ما قالش الهجره للاقوياء فقط، انا هاجر لوحدي. رحيم، منصهر في وسط المجموع، مش فردي، قلبه طيب، قوي، عزيز، بيفكر، بيفرق بين عهدين. ايه ده؟ تعرف تجمع الصفات العمرية دي؟ تعرف تهاجر لربنا بصفات عظيمة؟ عمر مهاجر ومعاه 6-7 صفات، الواحدة منهم توزن 100، هو ب700 ولا ب1000 لوحده؟ وريني انت بقى هتوزن كام؟ Thank you. الخطاب من مكة مش طالع لوحده، طالع ومعاه زي ما انتوا عارفين 20 من ضعفاء المسلمين، بس كمان مش لوحده، عمر بن الخطاب مش شخصية فردية، طالع ومعاه 2 من أعز أصدقائه، اتفق معاهم يقابلوا بعض عند مخرج مكة في مكان ما. طالع معاه واحد اسمه عياش بن أبي ربيعة، وطالع معاه واحد اسمه هشام بن العاص. الثلاثة دول أصدقاء قوي، يعني عمر بيحب عياش جدا وبيحب هشام بن العاص جدا، وفرحان ان هم مهاجرين مع بعض. لكن هشام بن العاص غير رأيه قبل ما يطلعوا. الهجرة ما كانش موضوع سهل يا جماعة، في ناس كان الموضوع صعب عليهم جدا، فأبدو ان هشام بن العاص قالك لا انا مش طالع، وقعد في مكة وفتتن بعد كده وساب الإسلام. اللي طلع مع عمر بن الخطاب مين؟ عياش بن أبي ربيعة. فعمر بقى وعياش طول طريق الهجرة لغاية ما وصلوا فين؟ وصلوا هنا عند قباء. كان لسه قباء ما تبناش، لكن هو مدخل المدينة. عمر بن الخطاب وصل هو وعياش بن أبي ربيعة، خلاص بقى هيدخلوا المدينة، وإذا بمفاجأة أبو جهل يبقى أخو عياش بن أبي ربيعة لأمه، وفي نفس الوقت هو وعياش بن أبي ربيعة أولاد عم، وأبو جهل في نفس الوقت يبقى خال عمر بن الخطاب. طلع من مكة مخصوص عشان يلحق بعياش، وصل لغاية قباء. ايه ابو جهل والجهد؟ شايفين يا جماعة راجل عدو للإسلام كافر، لكن مستوى المجهود اللي بيبذله علشان عايز يسترجع عياش ابن ابي ربيعة، علشان فكرته وهو على الكفر، وصلوا لغاية قباء. هنا ابو جهل قابل عياش وقال: عياش ادرك امك، أمك بتموت يا عياش، أمك حلفت، ما تقف في الظل، تفضل واقفة في الشمس، ولا تشرب المية، ولا تنشط شعرها لغاية ما أنت ترجع يا عياش. فيبدو أن عياش بن أبي ربيعة قلبه حن أمي وبدأ. فعمر بن الخطاب قال: يا عياش والله لو عدت مع أبو جهل حيفتنك، لو رجعت معه حيفتنك. قال: يا عمر أمي. قال: يا عياش ابقى، امك لو خافت من لو فضلت واقفه في الشمس كتير هتتعب بعد شويه، هتتخش في الظل، ولو قعدت كتير ما بتشربش الميه هتعطش هتشرب، اصبر يا عياش. عياش قال له: انا اسف يا عمر، وبعدين انا عليا فلوس يا عمر عايز ادفعها. قال له: فلوسي فلوسك، خد نصف مالي. تخيل لما عمر يقول لواحد، يا جماعه شايفين الاخوه حلوه ازاي؟ حد له صديق كده، دوروا على صحبه صالحه يا جماعه، دور على صديق يقف جنبك، دور على اخ في الله يعينك، دور على صحبه صالحه بدل اصحاب السوء. عياش ابن ابي ربيعه ما سمعش كلام عمر، قال له: انا راجع مش هستحمل يا عمر امي. بعد ما وصل لقباء خلاص على في مدخل المدينه، فعمر بن الخطاب قال له: يا عياش لو مصر ترجع خد الناقه بتاعتي. ورجع عياش ابن ابي ربيعه، لكن وهو رجع في الطريق ابو جهل قال له: انا البعير بتاعي بطيء قوي، ممكن لو سمحت اركب معاك على البعير بتاعك على الناقه بتاعتك اللي هي بتاعت عمر. فنزل عياش من على الناقه بتاعته، قام جاي ابو جهل ربطه وقام وثقه، كان معاه واحد بيساعده، وخدوا ودخلوا بيه مكه، وقال: يا اهل مكه هكذا افعلوا بسفهائكم كما فعلنا نحن بسفهائنا. وارتد عياش ورجع عن الاسلام ورجع عن الايمان ودخل في الكفر تاني، لكن عمر ما سكتش. يا سلام، شوفوا صفات عمر، شايف الوفاء للصديق، شايف حرصه على صديقه قد ايه. عمر عمل ايه؟ عمر اول ما وصل المدينه لقى الناس بتقول كل اللي ارتدوا عن دينهم ورجعوا ربنا مش هيقبلهم ومش هيغفر لهم، لكن عمر ما كانش عاجبه الكلام، فكان من عمر بن الخطاب انه فضل منتظر يقول اكيد ربنا هينزل قران. شايف عمر وفهمه للاسلام عامل ازاي؟ اكيد هينزل قران يقول ان في باب توبه لهؤلاء، مش معقوله ربنا هيقفل عليهم الباب خالص رغم ان هم ارتدوا الى الكفر. فنزل قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ففرح بها عمر، وأم كتبها في صحيفة، كتبها في جواب، وأم بعتها للأولاني هشام بن العاص لسه فاكره يا عمر، وبعتها لعياش بن أبي ربيعة. وصلت الرسالة الاثنين، قعدوا يقرؤوها، فهموا عمر عايز يقول لهم ايه، بكوا. عياش بيبص لقى الناقة بتاعت عمر قدامه، خدها وركب عليها، وهشام بن العاص هو لوحده كمان طلع. وصل عياش ووصل هشام بن العاص الى المدينة ليجدوا عمر بن الخطاب مستنيهم. عياش بن أبي ربيعة قال له: ناقتك يا عمر مرجعها لك. فعمر بن الخطاب قال: لا والله قد اخرجتها لله، اخرجتها للاخوة، هي لك يا عياش. حاجة جميلة قوي، شفت صفة عمر، شايف الرقة الشديدة، شايف حرصه على الناس، شايف الناحية الإنسانية اللي فيه. لكن العجيب يا جماعة، شوفوا الحلقة بتتكلم ازاي تجمع صفات متباعدة عن بعضها وتجمعها في شخصية واحدة. عمر بن الخطاب بعد انتصار الإسلام وبعد وفاة النبي وبعد وفاة أبو بكر وبعد ما بقى خليفة وبعد ما جت الفلوس بيوزع على المسلمين الأوائل الفلوس، فد عياش وهسام بن العاص نص اللي اداه لفقراء المهاجرين اللي هاجروا للمدينة. فعياش قال له ليه بتديني نصهم؟ قال له انت ناسي ان انت تخلفت وجيت متأخر؟ الحب والأخوة لكن ما منعوش من العدل. ايه الصفات دي؟ ازاي ناس العاطفيين عادة بيجوروا لانه بيحب، لكن عمر بيجمع بين الصفات المختلفة. عمر قادر يحب وفي نفس الوقت قادر يعدل، عمر قادر يدي الحق وفي نفس الوقت يكون عاطفي جدا. ايه الجمع دون؟ رائع انك تجمع يا شباب، اتعلموا تجمعوا بين صفات متعددة زي عمر بن الخطاب، اتعودوا ان مش هي صفة واحدة انت عظيم فيها، جمع صفات مختلفة تبقى عظيم وعظيم وعظيم. عمر بن الخطاب عظيم وبيجمع صفات مختلفة حتى في ايمانه بالله، يقول لو نادى منادي يوم القيامة كلكم في النار إلا واحد لتمنيت ورجوت أن أكون أنا، ولو نادى منادي يوم القيامة كلكم في الجنة إلا واحد لخشيت أن أكون أنا. حتى هنا جامع بين الرجاء الشديد في ربنا والخوف الشديد من ربنا. تعرفوا يا جماعة تجمعوا صفات كده، اتعب على نفسك، اتعب وابدأ جمع صفات مختلفة تبقى عظيم، تبقى فيك صفات عمرية اللي بيجمع حاجات كتيرة في شخصية واحدة فيصنع حضارة أمة. إن شاء الله تكونوا عظماء وتجمعوا زي عمر بين عاطفة بين عدل بين خوف بين رجاء. عظيم يا عمر في جمعك لصفاتك. تعالوا نكمل مع بعض. وصل عمر إلى المدينة وبنوا الصحابة المسجد النبوي. يا المسجد اللي احنا بنصلي فيه ده أول ناس بنوه وحطوا طوبة فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعمر شارك في البناء. يا جماعة اوعى تفتكر إن المسجد النبوي اللي انت بتحبه ونفسك تجيه، اللي الصلاة فيه بألف صلاة، اللي فيه الروضة والنبي بيقول ما بين بيتي ومنبري، الحتة اللي هناك دي روضة من رياض الجنة، دي حتة من الجنة كل ما اقعد فيها اقول ان شاء الله الناس اللي قاعده دي مش ممكن ربنا يدخلهم الجنه في الدنيا ويحرمهم منها في الاخره، لانها فعلا حته هنشوفها في الجنه. بس خلي بالكم يا جماعه، المسجد النبوي والمسجد اللي اتبنى دون ما اتبناش للعباده فقط، اتبنى عشان يبني رجاله عندهم صفات كتيرة مش صفة واحدة كويسة، زي احنا بالعافية نقول صفة فيا كويسة، مجمعين صفات كتيرة عشان يبنوا أمة وحضارة. مفيش حضارة بتتبني لواحد فيه صفة كويسة، جمع صفات، تعرف تجيب ثلاث صفات. شفت عمر مجمع صفات قد إيه؟ العبادة والمسجد والصلاة والقرآن، وسائل لتجميع صفات جيدة كتير. يا ترى أنت هتجمع كام؟ عمر فيه صفات كتيرة فبنى أمة، يا ترى أنت فيك كام صفة؟ وحتتعب على نفسك تجمع كام صفة؟ يا جماعة اعبدوا ربنا في رمضان وخلوا من نواياكم أنا هقلد الجيل ده، أنا هقلد الصحابة دول، أنا على طريقك يا عمر، أنا على خطى محمد صلى الله عليه وسلم. بكرة إن شاء الله هنشوف عمر فين؟ هنشوفه بدر، هنشوف عمر على جبل أحد، ونروح جبل أحد ونشوف عمر وهو بيحمي النبي بدمه على جبل أحد. نشوفكم بكرة إن شاء الله.